الأطوال فلا فالغايب سلم على المراتب لعلهم يذكروني أهل الهدى خير زادا للناس بالخير ضادا حاز العلا والزادا فاقول لهم ينظروني يا سيدنا يا المقدام وابناه والحاضر الأعظم سقافنا الشهم الأكرام نظره بها واصلوني يا من في الحال يخطر لمن ينادي ينصر عمر في الحال يحضر أقاره بها داركوني يا العيدر المكرم ويا الحبيب المعظم حددنا الفخر الأفخام بالله لا تهملوني يا من بعيد تحلوا وادي به الأنس يحلو بهم على الغير نعلو من فضلكم أغمروني يا زيادنا يا الزنبال ومن ببشار قد حل الخاطب يا زيادنا جال هيا اصلحوا لي شوني جودوا علي بنظرة تصلح للأمر مرة وينجلش وش وامرا حزنت فيكم ظنوني يا الله ما تغذ يا طول والموزن بالوادق يهمل يمزي المحول يحول وتنجلي ذي الشوني في حبكم أنا مغرام صب كئيب متيم دمعي من البعد عن دام عالخد جراح جفوني أبيت بالليل ساهر أرعى النجوم الزواهر والدمع فوق المحاجر يحكي طشوش المزوني إلى متى ذا التمادي فالبعد أحرق فؤادي جود لنا بالوداد سرعان ولا تدركوني حتى نرد في حماكم ونهتدي بهداكم ونعتلي بعولاكم عن كل شيء وهوني نعرف جميع اللطايف ونتصف بالعوارف والاعتداء والمعارف ندرك جميع الفنون مع الهدى مع الغنى والزعامة والزهد والاستقامة هذا ويحزن ختامه عند احتضار المنون والختم صلوا على احمد بحر الفضائل محمد ما طير بالليل غرات على قضيب الغصون.